ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، ففي المرة الماضية أجملنا ذكرى أحاديث العمدة، وكذلك أجملنا أبوابها، وكان إجماع ذلك في أبيات نظمت نذكرها لتغير وجوه كثير من إخواننا. فقلنا أن تعداد أحاديث كتاب العمدة، عمدة الأحكام، من أحاديث سيد الأنام صلى الله عليه وسلم اختلف فيها، فقال البعض هي 428 حديثا، وقال البعض هي 426 حديثا، والأبواب مرتبة على الكتب، والكتب 20 كتابا. وكانت الأبيات التي نظمت في ذلك عد كتاب عمدة الأحكام 24 بلا تنام، وأربع المئات بالتمام، عد كتاب عمدة الأحكام 24 بلا تنام، وأربع المئات بالتمام، وكتبه 20 سلح ذامي. وأما كتاب الطهارة الذي نحن فيه الآن، فسبق القول أن به 44، أن به 44 حديثا، وأنها قسمت على 9 أبواب. وعدة الحديث في الطهارة 44 إخوتي، أبوابها فقد أتت في 9: النية الوضوء لاستطابة، ثم السواك المسح والمزي فتي، والغسل والتيمم والحيضة فتي، فهذه السابقة، ثم معها الغسل والتيمم والحيض. فإذا كتاب الطهارة سيتحدث فيه عن النية، وسبق حديث إنما الأعمال بالنيات، ثم الحديث عن الوضوء وما يتوضأ منه والسبب الباعث على الوضوء الناقض، ثم بعد ذلك صفة الوضوء، ثم بعد ذلك الأجر على الوضوء، ثم الأبواب بعد ذلك الاستطابة أو الاستنجاء، ثم بعد ذلك يتحدث عن السواك، ثم بعد ذلك يتحدث عن المذي وغيره، ثم بعد ذلك عن الجنابة، عن الغسل، ثم التيمم عند فقد الماء، ثم الحيض. قال الحديث الثالث عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وأبي هريرة رضي الله عنه، وعائشة رضي الله عنها، قالوا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار. عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه عن أبيه أسلم قبل أبيه، وهاجر سوية قبل الفتح، وتوفي 63 من هجرة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. أسلم قبل أبيه، وهاجر قبل الفتح، وتوفي 63، وكان من العباد، وكان من العلماء، فكان مجتهدا في العبادة، وكان يكتب وكان من المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما أبو هريرة رضي الله عنه حافظ الصحابة فقد سبق الحديث عنه في الحديث الثاني. وأما عائشة بنت الصديق أبي بكر رضي الله عنها وعن أبيها وعن أمها فهي أمنا، أم المؤمنين، زوج النبي الأمين صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي الآخرة. وأجمع أهل العلم على كفر من طعن فيها في عرضها، لأن ذلك يؤول إلى الطعن في عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالطعن في فراشه صلى الله عليه وسلم كفر مستقل، فضلا عن أنه رد لكتاب الله جل وعلا الذي برأها من فوق سبع سماوات. كانت رضي الله عنها من فقهاء الصحابة، وكان يرجع إليها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في المهمات. توفيت في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم عام 50 وقيل بعد 50، ودفنت في البقيع رضي الله عنها وأرضاها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار. الويل الهلاك، والويل واد في جهنم والعياذ بالله. وهذا يروى عن أبي سعيد مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند فيه مقال. وعلى كل فالويل وعيد، وفي هذا فائدة، وهو رد على المرجئة، لأنه إذا كان الويل على ترك شيء يسير من العمل فكيف على ترك العمل جملة وتفصيلا؟ إذا كان الويل على عدم إسباغ عضو من الوضوء فكيف بمن لا يعمل أصلا؟ فهذا فيه وعيد شديد. ومعلوم أن الوعيد تحت المشيئة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، طالما أنه لم يشرك فهو تحت المشيئة. هذه قاعدة، وهذا أصل، وهذا قانون لا ينخرم. طالما لم يشرك ولم يأتي بكفر فهو تحت المشيئة، إن شاء الله عذبه وإن شاء عفى عنه. قال: ويل للأعقاب. والأعقاب جمع عقب، وفي رواية: ويل للعراقيب، وفي رواية: ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار. العقب مؤخر القدم، والعرقوب هو العرق الغليظ في مؤخر القدم، وباطن القدم معلوم. إذن ليس المراد الوعيد على الأعقاب فقط، وإنما جاء ذلك لمورد الحديث أنه رآهم يمسحون أقدامهم ولا يسبغون أقدامهم بالغسل، فقال: ويل للأعقاب من النار. طب لو رآهم لا يسبغون اليد إلى المرفق، ويل للأيدي من النار، لا يسبغ الوجه، ويل للوجوه من النار، لأن المراد هنا وجوب إسباغ الوضوء. ولذلك قلنا أنه ورد ويل للعراقيب وأيضا ويل وبطون الأقدام من النار. طيب هنا ويل للأعقاب أم لأصحاب الأعقاب؟ للأعقاب وأصحابها، للأعقاب وأصحابها، لأنها غير منفصلة عنها. فإما أن يحمل على أنه أريد صاحب العقب المقصر في أمر الله جل وعلا التارك لما أوجبه الله رب العالمين عليه، وإما أنه على الحقيقة أن الويل واقع عليه، وليس في هذا تهوين لأمر هذا العذاب، وإلا فأخف الناس عذابا يوم القيامة من الكفار أبو طالب تحت أخمصيه، يعني باطن القدم، جمرتان يغلي منهما دماغه، نعوذ بالله جل وعلا ونلجأ إليه. فإذا الأمر عظيم وعليه، فإذا كان هذا الويل على ترك إسباغ عضو، فكيف بترك إسباغ الوضوء كلية؟ فكيف بترك الوضوء جملة؟ فكيف بترك الصلاة؟ نسأل الله السلامة والعافية. وقوله ويل للأعقاب من النار، من النار بيانية أو تفسيرية، أن هذا الويل متحقق بالنار، والمراد هاهنا نار الآخرة، نسأل الله السلامة والعافية. وفي هذا الحديث فوائد: الأولى أن فرض الرجلين الغسل خلافا للشيعة والروافض، أن فرض الرجلين الغسل، الشيعة يقولون أن فرض الرجلين المسح، هم لا يعترفون بالقرآن أصلا، ولكن أهل البدع يحتجون بما لهم ويدعون ما عليه، فيقولون في قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، وهذه قراءة متواترة، فيقولون قال وأرجلكم عطفا على الرؤوس، فإذا الرؤوس تمسح، فكيف يرد عليهم؟ جزاكم الله خيرا. وأرجلكم، نعم، السنة الفعلية المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم. لا، ما دي قراءة متواترة، دي متواترة، ما توقعناش في الجماعة بتوع القراءات بقى. اتفضل يا سيدي. نعم، يبقى أولا أنتم تمسكتم بآية من كتاب الله، كل قراءة آية مستقلة، عندكم آية أخرى متواترة وأرجلكم. ثانيا الجمع بأن يكون وأرجلكم حال علم الحائل أو الملبوس فتغسل، وأرجلكم حال كونها في حائل أو ملبوس فيمسح عليها. جزاكم الله خير. بس هيرد عليه ان هنا في الحديث نفسه قال كما عند البخاري فرآنا نتمسح، يعني يمسحون اقدامهم، فحمله على الاصل وليس على المسح بمعنى الغسل. ثم السنة العملية المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن علي رضي الله عنه الذي يزعمون اتباعه. الفائدة الثانية، قال ابن بطال رحمه الله، ابن بطال الحسن بن خلف شارح صحيح البخاري رحمه الله، قال وفيه من الفقه أن للعالم أن ينكر ما رآه من التضييع للفرائض والسنن، أن للعالم من الفقه أن للعالم أن ينكر ما رآه من التضييع للفرائض والسنن. وأن يغلظ القول فيه ويرفع صوته بالإنكار، لأن أصل الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى وجدهم يفعلون ذلك يمسحون أقدامهم رفع صوته: ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار. ففيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفيه رفع الصوت بذلك والإغلاظ في القول، ولكن ها هنا أن يكون ذلك من ذي سلطان. فقولنا ذي سلطان ليس الأمير وفقط، ولكن حتى ولو كان له سلطان معنوي كشيخ أو كبير عائلة أو كبير منطقة ونحو ذلك. أما أن يأتي من صغير فربما تترتب عليه فتن الإنكار عموما. فهنا من الفقه أن الصغير يتعامل بما دون ذلك من الإغلاظ ونحو ذلك، وإنما يرفق ويتعامل بالحكمة والموعظة الحسنة، لأنه إذا ترتب على الإنكار ما هو أنكر منه فهذا في حد نفسه يحرم. وفيه أيضا من الفقه استيعاب أعضاء الوضوء غسلا، وإلا ترتب على ذلك الوعيد الشديد، فإن قوله للأعقاب ليس خاصا بها وحدها، وإنما ذكر ذلك لورود الحديث بسببها أو لأن غالب الإخلال يكون في القدم. حتى أنت تجد الآن في أماكن الوضوء تجد واحد بيمد رجله كده تحت المية فقط، فضلا عن أن يستوعب القدم أو أن يخلل الأصابع، لا، هو يضع قدمه تحت الماء ويخرجها ثم يضع اليسرى ويخرجها. هذا يقال له: ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار. نعم، خلاص يبقى وضوء صحيح، لكن هيترتب عليه الإسراف في الماء فيقع في إثم آخر. ففيه من الفقه استيعاب أعضاء الوضوء غسلا، وإلا فذكر الأعقاب إما لسبب ورود الحديث وإما لأن غالب الإخلال يكون بها، وسبق أنه ذكر أيضا: ويل للعراقيل، ويل لبطون الأقدام. وإلا فلا يصح الوضوء أصلا إلا بالاستيعاب. ولذلك في حديث خالد بن معدان رضي الله عنه لما رأى رجلا في قدمه قدر الدرهم لم يصبه الماء قال له: ارجع فأعد وضوءك وصلاتك. ما هنا ويل للأعقاب من النار في حال الوضوء، إذن تتم الإسباغ. طب لو كان بعد الوضوء، يعني أنت أتيت دخلت المسجد فوجدت رجلا يصلي بجوارك، فوجدت في قدمه بقعة لم يصبها الماء أو في يده بقعة لم يصبها الماء، لن تقول له ويل للأعقاب من النار، لأنه هو الآن مش بيتوضأ، ليس يتوضأ. هذا لو كان على الوضوء تقول له هذا كي يسبغ، لكن هذا حاله أن تقول لو ارجع فأعد وضوءك وصلاتك. نعم، حتى الآن. نعم، وعن السبب في ذلك الواقع المعروف لا، ولأنه في مشقة في غسله. نعم. طيب، قوله ويل للأعقاب من النار، وقول النبي صلى الله عليه وسلم وكل ضلالة في النار، سبق ان احنا قلنا ان هذا اما ان يكون للعقب نفسها فهي متصلة بصاحبها، او ان الوعيد نازل على صاحبها. طب قوله وكل ضلالة في النار، هل الضلالة جزء من العقب؟ يعني العقب جزء منه، باطن القدم جزء منه، العرقوب جزء منه الى اخره. طب الضلالة، يقولون هنا يقولون هذا الوعيد للضلالة ليس للضال او المضل، انها ليس جزء منه. رأيك عم سامح؟ طب لماذا قال وكل ضلالة في النار؟ طيب، لأن الضلالة كوصف غير مستقل بنفسه، وإنما لابد أن يكون في موصوف. يعني ما أقول الشجاعة، الكرم، الجود، ده مش شيء مستقل بنفسه، لابد من موصوف: شجاع، كريم، ضال، مضل إلى آخره. وإنما عبر بالضلالة لأن هذا من الوعيد، والوعيد تحت المشيئة، فإن شاء الله عذبه وإن شاء عفى عنه. إذن قوله كل ضلالة في النار ليس فيه تهويم من أمر الضلالة، بل وعياذ بالله الضال وضلالته في النار، ولكن الضلالة وصف قائم بموصوف. هذه واحدة. الثانية، لأن هذا وعيد، لأننا الحمد لله لسنا خوارج نقول بإيجاب الوعيد أن كل مبتدع خالد في النار أو داخل النار أو كل عاصي في النار، لا نقول بهذا، وإنما ذلك كله تحت الوعيد. واضحة الأخيرة؟ تحت الوعيد، تحت المشيئة. طيب، قال الإمام البغوي رحمه الله: معنى الحديث ويل لأصحاب الأعقاب المصرين المقصرين في غسلها. ويل للأعقاب يعني ويل لأصحاب الأعقاب المقصرين في غسلها. قال الإمام الترمذي رحمه الله بعد هذا الحديث: وفقه هذا الحديث أنه لا يجوز المسح على القدمين إذا لم يكن عليهما خفان أو جوربان. من أين أتى بهذا؟ يقول: وفقه هذا الحديث أنه لا يجوز المسح على القدمين إذا لم يكن عليهما خفان أو جوربان. هو يرد على الشيعة، من أين أتى بهذا الفقه في الحديث نفسه؟ لا، لأنه أنكر عليه لما وجدهم يمسحون على أقدامهم بدون جورب أو خف، لأنه أنكر عليهم. قلنا أن أصل الرواية أنه أدركهم وهم يمسحون على أقدامهم، فقال: ويل للأعقاب من النار. فقال الترمذي: وفقه هذا الحديث أنه لا يجوز المسح على القدمين إذا لم يكن عليهما خفان أو جوربان، يعني يرد على الشيعة. ثم قال الحديث الرابع: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر، ومن استجمر فليوتر، وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثة، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. وفي لفظ لمسلم: فليستنشق بمنخريه من الماء. وفي لفظ من توضأ فليستنشق. قوله إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء على تقدير محذوف، إذا أراد أحدكم أن يتوضأ أو إذا شرع أحدكم يتوضأ، كقوله فتعب، هل استعاذ بعد القراءة أم قبل القراءة؟ فيقول وإذا قمتم، يا الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، هل يكون هذا بعد القيام إلى الصلاة أم إذا أردتم القيام إلى الصلاة فاغسلوا إلى آخره، يعني توضأوا. فإذا توضأ أحدكم يعني شرع في الوضوء، فليجعل يعني فليضع في أنفه ماء ثم لينتثر، والاستنثار إخراج الماء من الأنف، وثم يستنثارا من النثرة وهي طرف الأنف، وقيل هي الأنف نفسه. ومن استجمر فليوتر، الاستجمار قطع الأذى الخارج من السبيلين بالأحجار، وسمي استجمارا من الجمار وهي الحصى الصغيرة. وقوله وإذا استيقظ أحدكم من نومه، نومه هنا مفرد مضاف فيعم كل نوم، ليلا كان أو نهارا. فليغسل يديه يعني كفيه، وليس المراد إلى المرفقين. في هذا الحديث فوائد كثيرة، أولها وجوب المضمضة والاستنشاق في الوضوء على الصحيح لأمره صلى الله عليه وسلم، من توضأ فليستنشق، والاستنشاق سحب الماء بالنفس، وقوله فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر، ليجعل أو ليستنشق، اللام لام الأمر دخلت على الفعل المضارع، وهذه صيغة من صيغ الأمر، والأمر يفيد الوجوب، إذن يجب الاستنشاق والمضمضة في الوضوء. الثاني وجوب قطع الأذى الخارج من السبيلين على الفور على الصحيح، لقوله ومن استجمر فليوتر، فالمأمور به ها هنا شيئان، الإنقاء بقطع الأذى، والإيتار بأن يقطع على وتر، ثلاثة فما فوقها. الاستجمار مأمور به وهو قطع الأذى، وفيه أمران، أن ينقي المحل بإزالة الأذى، وأن يقطع على وتر فليوتر، فليجعل قطعه للأذى على وتر، يعني يقطع ثلاثة، طيب لم ينقي بعد الثلاثة خمسة، لم ينقي بعد الخمسة سبعة، إلى آخر. طيب أيهما أفضل؟ الاستجمار أم الاستنجاء؟ ولماذا؟ لماذا؟ نعم. انت لسه مخلصت في الامتحان؟ اتفضل يا شيخ. انت مش كنت معاه؟ نعم. نعم. ولأمر عائشة للنساء مروا أزواجكم يستنجون بالماء فإني أستحيي منهم. انظر، تأمر بالمعروف، طب لا سبيل إلى ذلك، تبحث عن الوسيلة المؤدية لذلك، فتذهب إلى الزوجات مروا أزواجكم. طيب الاستنجاء أفضل لأنه يقطع العين والأثر. إيه العين؟ اللي هو الجرم، الأذى نفسه. طيب لو قطعنا بالحجر يبقى أثر، ولابد، لأن الحجر لن يزيل الأثر، فلذلك كان الماء أفضل. وعليه إذا وجد الماء والأحجار مع عدم الحاجة إلى الماء كما في الصحراء فالاستنجاء بالماء. وبعض أهل العلم ذهب إلى أنه إذا كان في هذه الحالة جمع بين الاثنين، بأن يقطع بالأحجار ثم ينقي بالماء. تستجمر. نعم. واضحة؟ وكذلك لو كان هذا الماء لا لأدمي بل لحيوان، ولو فقد هذا الماء يهلك هذا الحيوان، تستجمر بل وتتيمم. واضح؟ وأما الاستجمار فيكون بالأحجار وبغيرها من كل خشن غير محترم. خشن حتى يؤدي الغرض، يقطع، أنه إن كان ناعما سيؤدي إلى خلاف ذلك، لن يقطع بل سيلوث المحل. وأن لا يكون محترما، ولذلك نص النبي صلى الله عليه وسلم على عدم الاستجمار بالعظام وروث البهائم، لأنها طعام إخواننا من الجن. فإذا كان طعام إخواننا من الجن محترم فطعام بني آدم من باب أولى. نعم. الروس طعام دوابهم، كما نص الحديث قال فإنها طعام إخواننا من الجن، مفهوم أن الروس علف دوابهم لنصه عليه صلى الله عليه وسلم. طيب قال وإن استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده أو يديه قبل أن يدخلها أو يدخلهما في الإناء ثلاثة. فيه وجوب غسل اليد عند الاستيقاظ من النوم قبل إدخالها في الماء ثلاث مرات، وهو قول أحمد والظاهرية خلافا للجمهور، لأمره صلى الله عليه وسلم، والأصل في الأمر الوجوب كما أن الأصل في النهي التحريم. وهنالك علة نص عليها أهل العلم، ومنهم الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية جمعا بين حديثين في هذا الباب. الحديث الأول إذا استيقظ أحدكم من نومه فليستنثر ثلاثة فإن الشيطان يبيت على خيشومه، فجعل العلة صلى الله عليه وسلم في بيتوتة الشيطان على الخيشوم فأمر بالاستنثار، وها هنا أمر بغسل اليد، والشيطان حريص كل الحرص على إزاء بني آدم وهو عدوه اللدود، والأنف هو أقرب موطن يصل به للوسوسة في قلبه. واليد هي أكثر الجوارح عملا، فلذلك يكون أذاه على هذين العضوين. وسيأتي نصوص كلام أهل العلم. نعم نعم. نعم ثلاثا. نعم وإن كانت ثلاثا هذه ليست عند البخاري، لكنها ثابتة عند مسلم أن يغسلها ثلاث مرات. نعم ليه؟ لا، إذا كنت تدخلها في الإناء واضح ده من جهة الإيجاب. أما أنت إن أردت أن تغسل يديك ثلاثا واضح قبل أن تتوضأ وتستنشق ثلاثا فلك ذلك، لأن الاستنشاق لا علاقة له بالدخول في الإناء، وإنما إدخال اليد في الإناء هو الذي أمر به، يعني بالغسله قبل الإدخال في الإناء. هتدخل إيدك في إناء تغسلها ثلاث مرات واضح، هذا هو الواجب. أما أنت إن كنت لن تدخلها في إناء فتغسلها نظرا للعلة من إيذاء الشيطان، فهذا والله أعلم يكون مستحبا لا واجبا، لأن الوجوب إذا وضعها أو أدخلها في إناء. يكون على باب الاستحباب. قال الإمام العراقي رحمه الله في طرح التثريب: احتج الجمهور بعموم قوله من نومه على أنه لا فرق في ذلك بين نوم الليل والنهار، وخالف في ذلك الإمام أحمد وداود، فخصص الحكم بنوم الليل لقوله في آخر الحديث: فإنه لا يدري أين باتت يده. ولرواية أبي داود وابن ماجه: إذا قام أو استيقظ أحدكم بالليل. ثم قال: وقد خالف أحمد في ذلك، وقد خالف أحمد في ذلك صاحبه إسحاق بن راهويه، فقال: لا ينبغي لأحد استيقظ ليلا أو نهارا إلا أن يغسل يده قبل أن يدخلها الوضوء. قال: والقياس في نوم الليل أنه مثل نوم النهار، أن لا فرق بين نوم الليل وبين نوم النهار. ثم قال العراقي رحمه الله: وما قاله إسحاق هو الذي عليه عامة العلماء، وأجابوا عن الحديث يعني قوله أين باتت يده، ذلك خرج مخرج الغالب، إن غالب النوم يكون بالليل. ويدل لذلك رواية أبي داود: وأين كانت تطوف يده، ورواية الدارقطني: وأين طافت يده، يعني لم يقل باتت إنما عبر بالطواف. وطواف اليد هذا يكون في نومة الليل وفي نومة النهار. يقول: ذلك خرج مخرج الغالب. ويدل لذلك رواية أبي داود: وأين كانت تطوف يده، ورواية الدارقطني: وأين طافت يده. ولا يلزم من صيغة أوفى الروايتين، يعني لا أين باتت يده، أن يكون ذلك شكا، بل يجوز أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قال الأمرين معا، يعني لا يلزم أن يكون ذلك شك في رواية الراوي هل هي باتت يده أم تطوف يده. قال: بل يجوز أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قال الأمرين معا، يريد أين باتت يده في المبيد، وأين كانت تطوف يده في نومه مساء كان أو نهارا، والله أعلم. انتهى كلامه رحمه الله. فإذا هنا يرد على من قصر وجوب غسل اليد على نومة الليل. لماذا؟ هم قالوا لقوله أين باتت يده، والبيتوتة تكون بالليل. فقال ورد في بعض الروايات أين تطوف أو أين طافت يده. ثانيا إسحاق قال لا فرق بين نومة الليل وبين نومة النهار. طيب قوله فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر، يجعل الماء باليمنى أم باليسرى؟ طيب ويستنثر باليمنى أم باليسرى؟ في حديث علي رضي الله عنه أنه يأخذ الماء يستنشق باليمنى، وأما الاستنثار فيكون باليسرى. وعلى ذلك جاءت الآثار عن السلف رضي الله عنه. أولا لعموم قول عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيامن في شأنه كله. نعم نعم. وكان صلى الله عليه وسلم يجعل شماله لما فيه أذى. قال إبراهيم النخعي الإمام رحمه الله كانوا يكرهون أن يتمخط الرجل بيمينه، تمخط أن يخرج المخاط من أنفه بيمينه. قال الأعمش رآني إبراهيم وأنا أتمخط بيميني فنهاني وقال عليك بيسارك ولا تعتادن تتمخط بيمينه. وهذان الأثران في مصنف ابن أبي شيبة. وعند ابن أبي شيبة في المصنف أيضا عن عائشة كان صلى الله عليه وسلم يجعل اليمين لطعامه وشرابه ونحو ذلك، وشماله لما فيه أذى كقضاء الحاجة والاستنثار. اكتب هذا الحديث عندك. عن عائشة رضي الله عنها كما عند ابن أبي شيبة كان النبي صلى الله عليه وسلم يجعل اليمين لطعامه وشرابه ونحو ذلك، وشماله لما فيه أذى كقضاء الحاجة والاستنثار. لأن رواية الصحيح كان يعجبه التيامن في كل شيء صلى الله عليه وسلم، يعني في كل شيء طيب مستحسن، وأما الأذى فقضاء الحاجة والاستنثار. فيجعله بشماله. كان صلى الله عليه وسلم يجعل اليمين لطعامه وشرابه ونحو ذلك، يعني نحو ذلك من الطيبات، وشماله لما فيه أذى كقضاء الحاجة والاستنثار. وقالت كان يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعامه وصلاته، وكان شماله لما سوى ذلك. كان يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعامه وصلاته، وكان شماله لما سوى ذلك. نعم لطعامه وصلاته. الصلاة الله أعلم ما يتعلق بأمر الصلاة وهو الوضوء، ولذلك نصت في الحديث الآخر قالت وفي طهوره اللي هو الوضوء. عند الإمام أحمد وغيره أن أبا هريرة رضي الله عنه لما حدث بهذا الحديث اللي هو إذا استيقظ أحدكم من نومه الحديث فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاث. فقال قيس الأشجعي: يا أبا هريرة، فكيف إذا جاء مهراسكم؟ المهراس حوض كبير يكون في الماء يتوضعون منه. فيقول له: طب ماشي، لو كان إناء صغير أكفي الإناء وأغسل يدي خارج الإناء، فكيف إذا جاء مهراسكم الحوض الكبير؟ قال: أعوذ بالله من شرك. نعم. ورواه البيهقي قال: قال أبو عبيد والأصمعي: المهراس حجر منقور مستطيل عظيم. طيب، هو هنا أبو هريرة قال: أعوذ من شرك يا قيس، ليقول له: لا تضرب لحديث رسول الله الأمثال. طيب، هو لماذا لم يجبه؟ أنه ليس كل من جاء بشبهة يرد عليه، لابد أن يعود على الامتثال والانقياد، وإلا فأهل العلم قد أجابوا عن ذلك بأن غسل يده عند الاختيار، وأما عند الاضطرار فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إن استطعت أن تغسل خارج الإناء فبها وقرة عين، غير مستطيع لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن قال له: أعوذ بالله من شرك، ليبين أن ضرب الأمثال لحديث رسول الله أمر مخالف. ولذلك لما قيل له أيضا: أنا توضأ من الحميم، لما قال رسول الله: توضأوا مما مست النار، فقال بعضهم رضي الله عنه: أنا توضأ من الحميم. نعم، أنا مش عايز أقوله. فقال: يا ابن أخي، إذا حدثتك عن رسول الله فلا تضرب له الأمثال، يعني اسمع وأطع، انقد لقول رسول الله، استجيبوا لما يحييكم. واضح؟ لكن أمر أن كل شيء تعرضه على العقل إلى آخره، فهذا يؤدي بك إلى الشك في الدين وإلى الخروج منه، نسأل الله السلامة والعافية. وسيكون إيمانك حينئذ بما تهوى وبما ينشرح له صدرك أن، وأما ما يخالف ذلك ستتركه، فتترك خيرا كثيرا. عند ابن خزيمة وغيره من حديث ابن عمر حدث بهذا الحديث، فقال له رجل: أرأيت إن كان حوضا؟ فحصبه ابن عمر وقال: أخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول: أرأيت إن كان حوضا؟ هنا ابن عمر حصبه، ولم يفعل كما فعل أبو هريرة، لأن الموقف قد يختلف، قد يكون المعترض حاله مختلفة، فقد يكون هذا تلميذه أو صاحبه فيقسو عليه فيحتمل منه، وقد يكون الآخر بعيدا أو جاهلا أو أعرابيا أو نحو ذلك، فيختلف باختلاف حال المدعو. ولذلك قال تعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. قال ابن القيم: بحسب حال المدعو، إن كان خاليا فبالحكمة، لأنها ستصادف قلبا خاليا، وإن كان عنده شك وتردد فبالموعظة الحسنة تذكره بالجنة والنار بالترغيب والترهيب، وإن كان والعياذ بالله ضالا فهذا يجادل بالتي هي أحسن، لأن الغرض الوصول إلى الحق. قلت كده المعنى؟ قال رحمه الله: الحديث الخامس، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه، ولمسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب لا يبولن أحدكم في الماء الدائم أي الساكن الثابت المستقر، وهذا كالخزانات وبراميل الماء ونحو ذلك، أو كالغدران جمع غدير يكون في الصحراء ونحو ذلك. ثم يغتسل منه، يعني ثم هو يغتسل منه، فيغتسل منه خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو، وقوله وهو جنب يعني وهو ذو جنابة، والجملة حالية يعني حال كونه جنبا. وفي هذا الحديث حرمة البول في الماء الدائم قليلا كان أو كثيرا، وحرمة التغوط فيه من باب أولى، ويقاس على ذلك إلقاء القاذورات وكل ما يترتب عليه إفساد الماء على المسلمين. بل ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البول في الموارد أيضا، فقال اتقوا اللاعنين، فذكر البول في موارد الماء وفي الظل لما يترتب على ذلك من إيذاء المسلمين، وإيذاء المسلمين محرم. إذن يحرم البول في الماء الدائم، ويحرم التغوط فيه، وكذلك كل ما يؤدي إلى فساده. وفيه أيضا حرمة الاغتسال من الجنابة في الماء الدائم إن كان يفسده على من يستعمله، وإلا فللقراهة كما قال الشيخ العثيمين رحمه الله، يعني إن كان هذا لا يفسده فهو مكروه، وإن كان يفسده فهو محرم. ولا يدخل في ذلك الماء الكثير جدا المستبحر، والعلة في ذلك النهي عن تكريه الماء على السقاة والواردين على الماء، أما التنجيس فإن مداره على تغير أوصاف الماء. العلة هنا تكريه الماء على المستعملين وإيذاء المسلمين بذلك، أما التنجيس فمداره على تغيير الماء، تغيير أوصاف الماء، الطعم واللون والرائحة. وصلى الله على النبي المصطفى، والحمد لله رب العالمين. كل ما فيه آلة واحدة للمسلمين لها، يعني إذا كانت الرائحة في المسجد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن دخول آكل البصل والثوم بالرائحة، إذا بالرائحة فليعتزل مسجدنا، فكيف بما هو فوق ذلك؟ واضح؟ فكل ما فيه أذى يحرم، ولذلك لا ضرر ولا ضرار أيا كان هذا الأذى. ولذلك من شعر الإيمان إماطة الأذى عن الطريق، وكلمة الأذى عامة لكل ما كان أذى سمعيا أو بصريا أو شميا أو كان أذى معنويا كالسد ونحو ذلك. يعني الأذى الآن بالأصوات الأغاني والمسارح، هذا من الأذى الذي يجب أن يمارس، وهو أذى للمسلمين فيحرم على فاعله. الأذى بإفساد طرق المسلمين، ب في المطبات والحفر ونحو ذلك يجب أن يزال، وهو أذى حرام على المسلمين. إلى كلمة الأذى، إماطة الأذى تشمل كل أذى تتصوره، حتى الأذى بتأخير المسلمين عن مواعيد عملهم أو الذهاب إلى حاجتهم، كل هذا من الأذى. زي بعض أهل العلم لما شرع هذا الحديث أطال فيه النفس جدا، بل قال لو أننا أعملنا قول النبي صلى الله عليه وسلم لاسترحنا من جميع المشاكل اقتصادية واجتماعية. فقال لأن هذه المسألة يترتب عليها من الاستهلاك الاقتصادي الكثير، فالأذى في الطريق يترتب عليه عطلة الموظفين عن العمل، ويترتب على الأذى في الطريق أيضا الأمراض، هذه الأمراض تحتاج إلى كلفة في العلاج وإلى كلفة في أماكن المعالجين والقائمين على هذا العلاج. وأخذ يسترسل في هذا الأمر في قوله صلى الله عليه وسلم إماطة الأذى عن الطريق، فكل ما فيه أذى يحرم. طيب، هل هذا الحديث خاص بالجنب دون غيره أم يشمل غيره كغسل الجمعة والتنظيف ونحو ذلك؟ يعني لو أن واحدا يريد أن يغتسل الجمعة، يغتسل في الماء الدائم الراكد أم لا؟ ذهب ابن حجر رحمه الله في فتح الباري إلى أنه لا يكره، فقال ويؤخذ منه، يعني من هذا الحديث، التقييد بالجنب. ويؤخذ من التقييد بالجنب أنه لا يكره الغسل فيه للتنظيف أو للسنة كغسل الجمعة. نقله عنه القاري في المرقاة ثم تعقبه بقوله والظاهر أنه غير مراد، يعني أن هذا القيد غير مراد، عندنا قيود غير مرادة. لقوله تعالى ولا تسيئوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، طب إن لم يردنا تحصنا؟ لا، هذا قيد غير مراد. وربائلكم الله في حجوركم، طب إن لم تكن في الحجر، قيد غير مراد. فقال فهاهنا أيضا القيد غير مراد. ثم قال لأن استقذار الماء موجود في غسل التنظيف والجمعة ونحو ذلك، فالوجه أن ذكر الجنب لكونه أغلظ. كلامه رحمه الله. وفي الحديث من الفوائد المحافظة على الأموال والممتلكات العامة والخاصة، وفيه العمل على رعاية أحوال الصحة العامة والخاصة، وصلى الله على النبي المصطفى والحمد لله رب العالمين. نعم؟ إيه؟ قال رحمه الله الحديث السادس عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا ولمسلم أولاهن بالتراب. وله في حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبعة وعثروه الثامنة بالتراب. إذا شرب الكلب، وفي رواية إذا ولغ، والولوغ يكون بإدخال لسانه في المائع، في الماء ونحوه. وقوله الكلب عام يشمل الكلاب المأذون فيها وغير المأذون فيها. وقوله في إناء أحدكم خص به أمرين، أولا أن يكون ذلك في الشرب والولوغ، وثانيا أن يكون ذلك في إناء إناء فيه مائع. قوله فليغسله سبعة فيه الأمر بغسل هذا الإناء الذي ولغ فيه الكلب سبعا، وهذا على الوجوب في التسبيع وفي التثريب، ولا يقوم غير التراب مقامه. قوله وله يعني ولمسلم. في حديث عبد الله بن مغفل المزني رضي الله عنه عن أبيه صحابي ابن صحابي من أصحاب الشجرة، يعني من أهل بيعة الرضوان، وهو أحد الفقهاء العشرة الذين أرسله عمر رضي الله عنه إلى البصرة ليفقه الناس في الدين. توفي سنة 57 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قوله وعثروه الثامنة بالتراب، سماها ثامنة باعتبار إضافتها إلى غسلات الماء السبع، وإلا فهي داخلة فيهن. قوله الثامنة، سماها ثامنة باعتبار إضافتها إلى غسلات الماء السبع، وإلا فهي داخلة فيهن. وفي هذا الحديث فوائد: الأولى نجاسة لعاب الكلب، وذلك ظاهر في أمرين. الأول أمره بإراقة الماء الذي في الإناء، وذلك لا يكون يعني إهدار هذا المال وهذا الماء إلا بعد أن تحققت نجاسته. والثاني أمره بغسل الإناء نفسه. الفائدة الثانية أن نجاسة لعاب الكلب مغلظة لأمره بالغسل سبعة مع التثريب، وهذا لا يكون إلا مع الكلب. وهذا لا يكون إلا مع الكلب. المسألة الثالثة أن هذا الحكم يشمل جميع المائعات من ماء ولبن وزيت ونحو ذلك إذا ولغ فيه الكلب أو شرب منه الكلب. الرابعة أن هذا خاص بالولوغ والشرب، فلو أدخل عضوا منه في الماء فحتى على القول بنجاسة الكلب لا يغسل سبعا إحداهن بالتراب. واضح هذه المسألة؟ أن هذا خاص بالولوغ والشرب، طيب وضع يده في الإناء، وضع رأسه في الإناء، لم يلغ فيه، لم يشرب منه. الراجح عدم نجاسة بدن الكلب، لكن حتى على القول بنجاسة الكلب لا يترتب على إدخال عضو منه في الماء غسل الإناء 7 مرات إحداهن بالتراب. واضح؟ طيب، وعليه أيضا فلا يترتب عليه إراقة الماء، لأن المدار على تغير أوصاف الماء، ده على القول بنجاسة الكلب إذا أدخل عضوا سوى لسانه وسوى الشرب والولوغ، فعلى القول بنجاسته قلنا لا يترتب عليه التسبيع والتتريب، ثانيا لا يترتب عليه إراقة الماء إلا إن تغيرت أحد أوصافه. مسألة، هل يقاس الخنزير على الكلب؟ أبو شم هو واحد بعد تالي، بس الخط ده من زريب علي شبه عفيفي كده. لماذا سيدي؟ نعم، لا يقاس الخنزير على الكلب. الشيخنا بيقول للتنصيص، ولأنه لو كان ثمة قياس لكان قياس السباع من باب أولى، فهي فصيلته، ولذلك يعبر عنها بأنها كلب، إنها شاه كلب من كلاب الله، يعني الأسد. واضح؟ ولأن ايه؟ ماشي، ما لسه اقول ولأن لو قلنا بنجاسة بدن الخنزير فلن تكون الطهارة منه بالتسبيع والتتريب. واضح؟ ستكون نجاسة عادية يغسل منها، ولكن نص على التسبيع والتتريب في ولوغ الكلب وأن يكون في مائع. وعليه فلو أكل أو صاد لا نغسله 7 إحداهن بالتراب. لسه بدرس. واضح؟ ولذلك صيد الكلب هل نغسل موضع أكله أو صيده 7 إحداهن بالتراب؟ إذن هذا أمر تعبدي. لذلك قال بعض أهل العلم لو كان ها هنا قياس لقيس السباع عليه من باب أولى. يعني ماذا قستم الخنزير؟ ما قستوش السباع من باب أولى ويكون القياس قويا. واضح يا شيخ مصطفى؟ نعم ماشي، منه ما احنا عندنا الحديث الآخر، حديث لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الماء يكون في الفلاة تنوبه الدواب والسباع، قال إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. واضح؟ فدل على أن هذه السباع ليس حكم سؤرها كسؤر الكلب، وإنما المنصوص به هنا الكلب المعروف عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وليس جنس السباع. وأما حديث عبد الله بن مغفر رضي الله عنه فقال وعفروه 8 بالتراب، وفي حديث أبي هريرة أولهن بالتراب إحداهن بالتراب، ولا تعارض بين هذه الروايات. ما انا قلت له يا سيدنا خليني في الاخر، هو اللي مرضي. ولا تعارض بين هذه الروايات، لان فعل الاولى هي احدى الغسلات، إحداهن لو فعل الأولى فهي إحدى الغسلات، وأما الثامنة فقلنا أنها باعتبار الإضافة إلى غسلات المياه، لأننا لو قلنا بأنها الثامنة أو الأخيرة لاحتجنا إلى غسلات أخرى فوق السبع، وهذا لا يقول به أحد، فضلا عن أن رواية الأكثر أولاهن وهو المعتبر، ولذلك قلنا لأننا إن جعلناها الأخيرة احتجنا إلى إزالة التراب، وهذا يحتاج إلى غسل آخر، فكان الجمع بين الروايات على هذا النحو. آخر مسألة في هذا الحديث، عند فقد الماء ولا ماء إلا ماء مولوغ فيه من كلب، فذهب شيخ الإسلام رحمه الله إلى أنه عليه التيمم كما في مجموع الفتاوى، إذا كان المرء ليس عنده إلا ماء ولغ فيه الكلب لا يتوضأ منه لنجاسته نجاسة مغلظة ووجوب إراقته وغسل الإناء، فهو فاقد للماء حقيقة، فهو في رخصة التيمم. وصلى الله على النبي المصطفى والحمد لله رب العالمين. فضل سيدي.